يسأل هل يصح أن أدخل المسجد قبل الشمس قبل غروب الشمس وأصلي المغرب به ثم أعتكف في مسجد آخر؟ هذا نوع من التكلف الذي لا لزوم له. تعتكف في المسجد وتصلي فيه، إذا دخلت المسجد قبل الشمس تعتكف فيه. ولكن تعتكف في مسجد آخر لأن الاعتكاف هو نية لزوم بقعة معينة. نية لزوم بقعة معينة. فلا يجوز أن تنوي في بقعة معينة وتعتكف في بقعة أخرى. والصحيح في الاعتكاف الإنسان يجلس في بقعة لا يتحرك منها أبدا. يعني يقعد وينام ويصلي ويقرأ في هذه البقعة لا يتحرك لا يزول عنها إلا لضرورة الإنسان يعني اللي بيمشي في المسجد وتنقل فوق وتحت وهكذا هذا طبعا مخالف للاعتكاف. فالاعتكاف معناها لزوم مكان، تلزج نفسك في مكان ما تطلعش منه خالص، لا تقوم من هذا المكان أبدا، تلزمه تشغل البقعة بالعكوف فيها. ولكن أن تنتقل من مكان لمكان فالاعتكاف أن تخلو بنفسك وبجسدك، تفرغه من كل شواغل الدنيا وتلزم نفسك بمكان يعني لا تكون كثير الخروج والولوج إلا لضرورة الإنسان من خلاء أو طعام أو تطبيب أو غير ذلك، والله تعالى أعلم.